يستحيل إذا جاهد وليس لا ليس من هذا يؤخذ إذا جلس بين شعبها الأربع. نعم. ويستفاد من هذا الحديث وجهه. نعم. وجوب الغسل عليهم. نعم. وان لم ينزل وجوب الغسل بمجرد العلاج. بمجرد العلاج. نعم. حتى وان كانت محرمة عليه. عام. طيب. ها؟ نفس الشيء. نعم. ختانان. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. من أهل العلم من استند إلى هذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال إنه بمجرد تلاقي فرج المرأة فرج الرجل حتى وإن لم يقع علاج فقد وجب الغسل. ومنهم من قال إنه لا يجب إلا بالعلاج، وأنا عندي أنه يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، وختان الرجل أو ختان الرجل ومحل الختان أعلى ذكره، ومحل ختان المرأة أيضا ظاهر وليس بباطن، فالختان محله الظاهر وليس الباطن، فإذا لمس ختان الرجل ختان المرأة والتصق فرجه بفرجها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. ويحتاط أيضا في الغسل حتى ولو وقع ذلك عن غير انتشار للرجل. فهمتم؟ من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قوله إذا التقى الختانان. إذا التقى، وانظر إلى قوله الختانان كما عللنا أن الختان محله الظاهر أم الباطن؟ الظاهر. ويرى بعض العلم بعض أهل العلم خلاف ذلك. طيب، في حديث في سنن أبي داود إذا مس الختان الختان ثم جهدها وجب الغسل. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الغسل على من جامع ولو جامع بحائل، لأن الحديث عام. وكيف يجامع بحائل؟ مثل لو أن المرأة كان لها لا شيء، كان لها شيء في مسلك الذكر كأنبوب مثلا، أو أن يلبس الرجل هذا الواقي البلاستيكي، فإنه إذا لبسه وجامع فإنه يجب عليه الغسل على الصحيح، لأن الحديث عام، فإنه يصدق عليه أنه جلس بين شعابها الأربع وجهدها. نعم. ويرى بعض العلماء أنه لا يجب، والصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول. هذا الحديث بمنطوقه ناسخ لحديث أبي هريرة كما قال الإسماعيلي، والدليل ما رواه الإمام أحمد وصححه الإسماعيلي على شرط البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنهم قالوا في الحديث الأول كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجب الغسل بعد. إيش اللي كانت رخصة؟ الماء من الماء، ثم ايش؟ نسخ الحديث بمنطوقه، بمنطوق حديث من؟ بحديث ابي هريره خاصة بزيادة إيش؟ مسلم وإن لم ينزل. حتى قال الإسماعيلي وهذا صريح في النسخ، وهذا صريح في النسخ. طيب، إذن إذا جامع ولم ينزل ولم تأتيه الشهوة يجب على الغسل أم لا؟ أجيبه. ها؟ يجب عليه الغسل. طيب لو أنه جامع ولم يجهدها، أولج مجرد الإلاج فقط ومكث هكذا ثم انصرف، نقول وجب عليه الغسل، فبالتقاء الختانين يجب الغسل، وهو التقاء فرج الرجل بفرج المرأة، وبالإلاج أيضا، وبجهدها أيضا. فهمتم؟ إذن كل ما يصدق عليها أنه جماع فإنه يجب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها. طيب، قوله فقد وجب الغسل، أجمع العلماء أن هذا ليس على الفور، ليس على أي شيء، ليس على الفور، يجب الغسل يعني ولو بعد حين، ولا يفيد هذا الفورية. ذكرنا مسألة الإكراه. ها؟ طيب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. أم سلمة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك التي تزوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان مهرها الإسلام، فإنها اشترطت عليه ماذا؟ الإسلام، حتى يتزوجها كما مضى. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. قدمت أم سليم ما يكون لها به عذر في هذا السؤال، انتبه، قدمت لسؤالها ما يكون لها به عذر، وهو ذكر هذه الصفة أو نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى في الحق، أنه جل وعلا لا يستحي من الحق. يعني كأنها قالت: إن الله لا يستحي من الحق، ويجب علينا نحن أيضا ألا نستحي من الحق. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ على هنا تفيد الوجوب، يعني هل يجب على المرأة الغسل وهو استعمال الماء على صفة مخصوصة إذا احتلمت؟ والاحتلام من الحلم، وهو أن يرى الإنسان في منامه رجلا كان أو امرأة، أن يرى الإنسان في منامه سواء كان رجلا أو امرأة أنه يجامع، أنه يجامع، هذا هو الاحتلام. قال: نعم. نعم يعني يجب عليه الغسل، لكنه قيد ذلك بما إذا رأت الماء. وما المراد بالماء هنا؟ ماء المرأة، ماء المرأة. نعم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، ويستفاد من هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، مستحي منه. من أين يؤخذ؟ من سؤال أم سليم رضي الله عنها، وهي لم تكلف أم سلمة بالسؤال بل سألت مباشرة. ويستفاد من هذا الحديث أدب الصحابة رضي الله عنهم في حسن السؤال، لأن حسن السؤال من الأدب، حيث أنها قدمت بهذه المقدمة لسؤالها فقالت إن الله لا يستحي من الحق. ويستفاد من هذا الحديث أن الحياء ينبغي ألا يصد الإنسان عن تعلم العلم، ولذلك قال مجاهد لا يتعلم رجلان مستكبر ومستحن. وتقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة الحياء لله عز وجل، فمن صفاته تبارك وتعالى الحياء، ونأخذ ذلك من قولها إن الله لا يستحي من الحق، وقد جاء في القرآن أيضا والله لا يستحي من الحق. ونفي عدم الاستحياء من الحق يدل على ثبوته في غير الحق. انتبه، من أين أخذنا إثبات هذه الصفة أيها الإخوة؟ نفي أو إثبات عدم استحياء الله تعالى من الحق يدل على ثبوت الاستحياء فيما دون ذلك أو في غير ذلك. ونثبت صفة الحياء لله تعالى إثباتا حقيقيا لائقا بجلاله وكماله بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، نعم، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع أنكروا هذه الصفة لله وقالوا إنها صفة نقص، وليس الأمر كذلك، بل الحياء صفة كمال، الحياء صفة كمال. والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والإيمان كمال أم نقص؟ كمال. ثانيا أن الله تعالى أثبت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستحي، والدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم، حيي كريم يستحي أن يمد عبده إليه يداه فيردهما صفرا خائبتين. حيي كريم يستحي، فهذا في إثبات صفة الحياء لله تعالى. إن الله لا يستحي من الحق، إذن يستفاد منه إثبات صفة الحياء لله وأنه سبحانه لا يستحي من الحق. وإذا كان الله تعالى لا يستحي من الحق فإنه علينا أيضا أن لا نستحي من الحق. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، يؤخذ من قولها هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. ويستفاد من هذا الحديث أن الاحتلام لا يؤاخذ الإنسان به، فإنه من رحمة الله تعالى أن جعل ذلك لبعض الناس، والناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر ووسط، فمن الناس من هو كثير الاحتلام ومنهم من هو قليل الاحتلام ومنهم من هو متوسط الاحتلام. وهذا هذه المسألة عائدة إلى أي شيء؟ إلى قوة البدن أو إلى الشهوة الغريزية في الإنسان؟ من الناس من شهوته قوية ومنهم من شهوته دون ذلك. فالإنسان لا يؤاخذ بهذا، غير مؤاخذ بهذا، لأن الإنسان فيه عقل باطن وعقل ظاهر كما قال بعض العلماء. فالعقل الظاهر يمنع ويكبت هذه الشهوة الغريزية، فإذا غفل العقل الظاهر تولى العقل الباطن ذلك، فأشبع نعم النفس من غريزتها، أشبع النفس من غريزتها، فيقع الاحتلال. ووجه كون الإنسان لا يلام عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أم سليم عن ذلك، لأن الاحتلام يقع حال النوم، وقد رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يفيق. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى الماء، سواء كان ذكرا أم أنثى، لأن هذا الحكم ليس خاصا بالنساء بل هو عام للنساء وللرجال على السواء. لكن متى ذلك؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم قائما على ما لو رؤي الماء، على ما لو ايش رؤي الماء. ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا احتلم ولم يرى الماء فانه ليس عليه غسل. انتبه، اذا احتلم الانسان وليس ولم يرى الماء فانه ليس عليه غسل. وهذا قد يحدث، هذا قد يحدث. وعندنا هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى لو أن الإنسان استيقظ ووجد أثر المني وتحقق أنه مني، وجد البلل في ثوبه أو على بدنه، ولكنه لم يذكر أنه احتلم، فهذا يجب عليه الغسل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. ما دام أن تحقق أنه مني سواء كان في الثوب أو في البدن. الحالة الثانية أن يتحقق من البلل الذي يجده لكنه بلل مذي وليس بمني ولا يذكر احتلاما. نعم، فهذا نقول لا يجب عليه الغسل، بل يجب عليه غسل ذكره وأنثيه، غسل ذكره وأنثيه، ويجب أيضا غسل ما أصابه المني من ثوب أو بدن لأنه نجس. الحالة الثالثة إذا جهل الأمر ولم يتحقق أهو مني أو مذي، فهنا قال بعض العلماء إذا سبق النوم ملاعبة أو تفكير أو انتشار أو شهوة فالأصل أنه مذي، وإذا لم يسبق ذلك هذه الأمور فهو مني، فيجب عليه أن يغتسل، ويجب غسل أيضا ما أصيب من ثوب وبدن على سبيل الاحتياط. واضح هذا التفصيل أم لا؟ ها؟ إذا تحقق أنه مني وإن لم يذكر احتلاما. الحالة الثانية أن يتحقق أنه مذي وليس بمني، ايش نقول؟ يجب عليه الغسل؟ لا، يجب عليه غسل ذكره وأنثيه وثوبه أو بدنه بسبب أن المذي نجس. ثالثا إذا جهل أهو مني أو مذي فإنه عليه أن يذكر حاله قبل النوم. إذا كان قبل النوم قد لاعب أو داعب فهو مدي. اللهم إلا إذا تحقق، أنا أقول إذا هذا عند الجهل، لكن إذا تحقق أنه مني بأن وجده سخينا، لأنه هناك فرق بين المني وبين المذي، لأن المني أثخن من المذي، وهو أبيض اللون وهو بياض مائل إلى الصفر، بخلاف المذي الذي لا لون له. انتبه. طيب لو أنه استيقظ والجو حار والليل طويل، استيقظ ولم يجد بللا إلا أنه وجد سراويل فيها أثر، فيها أثر شيء قد أصابه وقد جف هذا الشيء ووجد بياضا على سراويله، ماذا نقول؟ هذا الظهر أنه مني، لأن المذي في الأصل لا أظن أن له لون إذا جف، فهمتم؟ طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عما يستحي منه وخشي أن يتهم بالجفاء، فعليه أن يقدم بين يدي كلامه شيئا نعم يكون له به عذر، نعم يكون عذرا لسؤاله، كما فعلت أم سليم رضي الله عنها. طيب فلو أن السؤال حقيقة محرج، هل الأولى أن يسأله على الملأ أو أن يسأل السائل فيما بينه وبينه؟ الثاني. وهل يجوز تكليف شخص آخر يسأل عنه؟ لا بأس، كما فعل علي بن أبي طالب حينما كلف المقداد بن الأسود رضي الله عنه. ثم قال المؤلف: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه روى هذا الحديث بالمعنى، والمرأة هي أم سليم. هل ترى في منامها ما يرى الرجل؟ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل قال: تغتسل. طيب تغتسل متى؟ ما يرى الرجل يعني من الاحتلام، لأن الرجل يرى أنه يجامع امرأة والمرأة كذلك. تغتسل إذا هي رأت الماء، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سليم في الحديث الماضي. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ شو معنى وهل يكون هذا؟ ما المراد هل يكون هذا؟ هل الضمير عائد هل يكون احتلام أم هل يكون ماء؟ الظاهر الثاني، هل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ لأن الشبه لا يكون من الاحتلام، يكون من ماء المرأة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه إذا تغشى الرجل المرأة فسبق ماؤه ماءها يكون الشبه له، وإن سبق ماؤها ماؤها ماءه، إيش نقول؟ يكون الشبه للمرأة. فيستفاد من هذا الحديث ما مضى من الفوائد في الحديث الماضي، أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ويستفاد من هذا الحديث أن الاحتلام إذا رأى الإنسان على إثره المني فإنه يجب الغسل، وهذا للرجل والمرأة على السواء. نعم. طيب فإذا قلت إن بعض الفقهاء يعبر فيقول إن من موجبات الغسل خروج المني بتدفق يقظة في غير نوم، هل المراد أن النوم إذا خرج فيه المني بشهوة لا يجب منه الغسل؟ ليس هذا هو مراده، ليس هذا هو مراده، لأن النائم قد لا يشعر قد لا يشعر بنفسه، قد لا يشعر بلذة أصلا، لكنه يجد المني ويتحقق منه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يخلق أو يتكون من ماء الرجل والمرأة. من أين يؤخذ؟ من قوله، فمن أين يكون الشبه؟ وهي النطفة الأمشاج التي قال الله عنها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ويستفاد من هذا الحديث أن شبه الإنسان إما أن يكون لأبيه وإما أن يكون لأمه، وليس بالضرورة أن يكون للأب. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا احتلم ولم يخرج المني فإنه لا يجب عليه الغسل، ولو انتقل المني من محله. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان في المذهب، أن المني إذا انتقل من محله فإنه يجب الغسل وإن لم يخرج، والرواية الثانية أنه إذا انتقل ولم يخرج فإنه لا يجب الغسل، والصحيح الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم قائما على أي شيء، على ما لو خرج الماء. وهذا قد يحصل، يهتز الجسد بالشهوة وينتقل المني ولكنه لا يخرج، خاصة إذا كان قد جامع مرات متتابعة فيضعف البدن، لكنه لو ذهب مثلا كما ذكر بعض الفقهاء، ذهب فبال ثم خرج قبل البول المني، فإنه يجب عليه الغسل على سبيل الاحتياط. لماذا؟ أجيبوا جماعة، لأن المني قد خرج الآن، قد خرج وإن لم يكن قد خرج بشهوة لأنه قبل البول، لكنه قد سبقته، لكنه قد يعني اهتز جسده بالشهوة. وليس شرطا أن لا ينفصل تنفصل الشهوة عن خروج المني، ليس شرطا هذا، قد يهتز الجسد بالشهوة واللذة ولا يخرج الآن ثم يخرج بعد وقت. أما إذا لم يخرج بالكلية فإنه لا يجب عليه الغسل، فإنه إيش؟ لا يجب عليه الغسل. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة أم سلمة رضي الله عنها، حيث أنها استفسرت، وهذا دليل على الحرص على العلم والتعلم، وهل يكون هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رغم فضلهن وقربهن من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يجهل بعض الأمور، يؤخذ من قولها وهل يكون هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أم سليم رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فماذا أجابها، بماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، إذا هي رأت الماء. أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم، على تعلم العلم. عن غسل المرأة التي المرأة التي احتلمت. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن التعلم، هل تحفظ هذا أثر؟ عندما يطرح السؤال ويأخذ ذلك من أن أم سليم قدمت عند سؤالها كلمة اللي تلتمس منها عذرا، قال إن الله لا يستحي من الحق. نعم، إثبات صفة الحياء لله تعالى. كيف نثبت الصفات لله؟ إذا نجري النص على ظاهري، أحسنت. نثبت صفة الحياء لله، كيف نثبت هذه الصفة من هذا النص؟ كمال نعم نفي كونه عز وجل ها لا يستحي من الحق يدل على أنه يستحي من غير الحق، صحيح؟ طيب، هل منكم من يحفظ نص يدل على أن الله تعالى يستحي من الكتاب ومن السنة؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي أن إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هل الحياء صفة كمال أم صفة نقص؟ وما الدليل؟ نعم. والإيمان كمال، صح؟ طيب، دليل آخر. والله لا يستحي من الحق، دليل من السنة. فافعل ما شئت. طيب، المرأة هل تحتلم كما يحتلم الرجل؟ ما الدليل؟ الشاهد فيه. من أول ما سألنا عن أم سليم هذه، من هي أم سليم؟ أم سليم قلنا هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي زوجة أبي طلحة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهي كان مهر الإسلام. طيب، إنسان استيقظ فوجد بللا في ثوبه، فماذا عليه؟ تحقق أنه ملي فوجب عليه الغسل. لكنه لم يذكر احتلاما. إذا لم يذكر احتلاما في تلك الليلة وذكر أنه مثلا أنه كان أنه قد اشتهى مثلا أو يعني صارت شهوة مثلا أو انتشار أو داعب أو فكر، فهنا يحكم على هذا الماء بأنه مذي. مذي. فإذا حكمنا عليه بأنه مذي فهنا لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل الذكر أو الأنثيين وما والبدن أو الشيء الذي تبلل بهذا المذي من ثوب أو بدن. لماذا؟ لأن المذي نجس. نجس. نعم. تكون حافلة في الحلم لم يذكر في الحلم، ولكن يومي يجب الغسل. هذا قلنا هذا الكلام. إذا تحقق أنه مني فإنه يغتسل وإن لم يذكر احتلاما. هذا ذكرناه أم لم نذكر؟ ذكرناه. طيب فلو أنه احتلم ولم ينزل، يعني يذكر أنه احتلم ولم ينزل، نعم، من أين تأخذ الدليل؟ نعم، إذا رأت الماء، والحكم يدور مع العلة أو علتي وجودا وعدما. رجل استيقظ ووجد أثر بلل لكنه جف لطول الليل مثلا أو شدة الحر، وشك هل هو مني أم مذي، ولا يذكر أنه احتلم. عرفت الحالة هذه؟ الآن الذي وجد من الأثر جاف ولا يذكر أنه احتلم، فهل يحكم عليه أنه مني أو مذي؟ نعم. كمان له جرم، أخف. طيب هذا الشيء، إذا نقول أولا يحكم بحسب القرينة، ثانيا فيه مسألة أخرى نص عليها بعض أهل العلم ذكرناها أمس. نعم. كيف سبقت؟ متى؟ نعم، قبل النوم إذا فكر أو هذا مذي، وإذا لم يسبق ذلك شيء فهو مني. فهمت المسألة هذه؟ رجل استيقظ وشك هل احتلم أم لم يحتلم ولم يجد شيئا. يلا يوسف. صح؟ تمام. الحديث حديث أنس الذي بعده يشبهه، وله ما في الحديث الأول أو فيه ما في الحديث الأول من الفوائد، إلا أن فيه زيادة، زيادة أم سلمة رضي الله عنها وهي في صحيح مسلم حينما قالت هل يكون هذا. ما المراد هل يكون هذا؟ هل المراد هل يكون هذا الاحتلام أم الماء من المرأة؟ كيف عرفنا؟ لأنه قال ومن أين يكون الشبه، إذن هي لم تسأل الاحتلام لأن هذا شيء معروف عند النساء. نعم. هل الاحتلام أمر يؤاخذ عليه الإنسان؟ هذا أمر لا يؤاخذ عليه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم على الثالث، ومنهم النائم إذا حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يفيق أو يستيقظ. تمام. ما وجه كون الإنسان لا يلام في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أم سليم. قوله فمن أين يكون الشبه، هل لهذا ما يدل أيضا صريحا؟ نعم. انتهينا. كيف؟ انتقل من المحل. طيب لو أنه احتلم أو أنه كاد أن ينزل ولم يخرج المني، فما هو القول؟ يعني أن جسمه اهتز للذة ولكنه لم يخرج المني، فما هو الحكم؟ نعم، لا يغسل، لا يجب عليه الغسل، قولا واحد. كمان وغدر المني المحل فإنه يغتسل، قول الثاني فإنه لا يغتسل، ليس عليه غسل. طيب لو أنه لم يخرج المني في الوقت في وقته وبقي مدة ثم ذهب فبال فسبق البول المني، صح؟ قد نقول انه يجب عليه الاغتسال. ليش؟ لان هذا المني من اثر للشهوة، اذا يحكم عليه انه ماء دافق. هذه المسألة لها نظير، ما ادري هل مرت علينا في الزاد في باب الحيض، ان المرأة اذا احست بانتقال الحيض ولم يخرج ففيها روايتان ايضا، مثل لو أن امرأة كانت صائمة مثلا وأحست بانتقال الحيض قبل أن تغيب الشمس بوقت قليل، فيرى بعض أهل العلم أن بمجرد إحساس انتقال الحيض فإن صيامها قد بطل، والصحيح أنه إذا لم ينزل الحيض قبل غروب الشمس فصيامها صحيح ولو نزل الحيض بعد لحظة من مغيب الشمس، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وهناك بعض الفوائد أيضا في هذا الحديث، حديث أنس نستكمله إن شاء الله. نعم، إيش فيه؟ لو أن الإنسان وجد أثر يسير جدا ولا يدري هل هو بول أهم هل هو مني أم مدي، ويتكرر ما يتكرر له هذه الحالة ناقض للوضوء لا أكثر ولا يجب الغسل. إذن من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل مع الشك، ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية لم تجعل المكلف في قلق واضطراب، بل سدت أبواب الأوهام والشكوك. صحيح أم لا؟ من أين يؤخذ؟ يمكن نأخذ نجعل هذا في الحديث الأول أيضا، لأنه قال إذا رأت الماء، ما قال إذا ظنت. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وما بعده، لأن الحديث الأول والثاني كلاهما واحد إلا أن الثاني بالمعنى، يستفاد من هذا أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبنية على الشيء المحسوس لا على الشيء المتوهم، صح؟ وتلاحظون في كثير من النصوص أن الشكوك مطروح، وأن الشرع دائما يحول بين المكلفين وبين باب الشكوك والأوهام حتى في العبادة، صح؟ حتى في العبادة، فالإنسان إذا كان في أثناء الصلاة وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا فهي ثلاث، وإذا طرأ الشك بالعبادة بعد العبادة فليس له أثر، صحيح؟ نعم. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. ويستفاد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جواز الاستكشاف عما يجوز الاستكشاف فيه، يؤخذ من قول أم سلمة وهل يكون هذا، فإنها استكشفت عن شيء يجوز الاستكشاف فيه، والإسلام ولله الحمد أعطى العبد الحرية في استكشاف بعض الأمور. وإنما قيدت هذا القول بما يجوز الاستكشاف فيه فيما لا يجوز الاستكشاف فيه. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يستكشف شيئا لا يجوز الاستكشاف فيه ولا ينبغي، مثل صفات الله تعالى، نقول سؤال مردود، كاستكشاف الرجل الذي سأل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، هذه أمور لا يجوز الاستكشاف فيها. وهل نقول كل أمر غيبي لا يجوز الاستكشاف فيه؟ لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن أمور في الجنة، وهذه أمور غيبية، لكن نقول هناك أمور لا يجوز الاستكشاف فيها، خاصة فيما يتعلق بذات الله وصفاته سبحانه جل شأنه. ويستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من استكشاف أم سلمة عن هذا، يعني الآن هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجاب المرأة جوابا لا جدال فيه، لكنها قالت وهل يكون هذا، وهذا دليل على تواضعه. ولو أن مثل هذا الأمر وقع لأحدكم أو لأحدنا، إذا سئل واستفتي فقامت زوجته قالت كيف أنت تفتي بهذا، لربما صكها أو ضربها، الله المستعان. ولكن ينبغي أن نتعلم شيئا أيها الإخوة، أن هذه الأمور إذا أثبتناها واستفدناها من الأحاديث ينبغي أن نطبقها، فلا نجعلها مسألة نظرية فقط. ويستفاد من هذا الحديث أن المفتي ينبغي أن يزيد في الأدلة إذا اقتضى الأمر ذلك، يؤخذ من قوله نعم فمن أين يكون الشبه، لأن قوله نعم يكفي أم لا يكفي؟ أجيبوا جماعة، يكفي، لكنه زاد. ويستفاد من هذا الحديث جواز جعل الجواب سؤالا، صحيح؟ من أين يؤخذ؟ فمن أين يكون الشبه؟ ويستفاد من هذا الحديث أن المفتي ينبغي أن يأتي بالأدلة الكافئة للمستفتي حتى يطمئن قلب الأخير، حتى ولو كانت الأدلة حسية أو عقلية مع الأدلة الشرعية فلا بأس، لأن ذلك أوقع في قلب هذا المستفتي. من أين يؤخذ؟ من قوله، أجيبوا جماعة، فمن أين الشبه يكون الشبه، فمن أين يكون الشبه؟ طيب أثبتنا مسألة، هل ذكرنا هذه الفائدة أن الشبه قد يكون من ماء المرأة؟ أثبتنا هذا. فإذا قال قائل هل يقتضي هذا، أو هل الشبه لا بد أن يكون في الوجه، أم أنه يشمل كافة الجسد؟ أو لو الثاني ليس شرطا أن يكون الشبه في الوجه، ولذلك أصحاب القافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأبي مجزز المدلجي لما ألقي رداء أو لحاف على أسامة وابنه ونظر إلى الأقدام قال إن هذه الأرجل أو الأقدام بعضها من بعض، كذلك في ابن شريك بن سحمة الذي وقع مع زوجة هلال ابن أمية، مع زوجة هلال إيش ابنهم ابن أمية. وقد يؤخذ أيضا، وهذه مسألة ذكرها بعض الفقهاء، أن مسألة الشبه يثبت بها النسب، مسألة الشبه يثبت بها النسب. وتذكرون أظن كما مر علينا في محاضرات سودة بن زمعة رضي الله عنها في الولد الذي تنازع فيه من سعد بن أبي وقاص حينما مات أخوه مصعب بن أبي وقاص ومع عبد بن زمعة. نعم، وكان شبه الولد الذي ولد، لأن كانت له جارية هذا عبد بن زمعة فزنى بها، فكان له، فجاء الولد بشبه من عبد بن زمعة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالولد لمن؟ لمصعب بن أبي وقاص، قضى به لمصعب بن أبي وقاص، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكنه قال لسودة احتجبي منه. ليش؟ لأن شبهه بمن؟ بعبد بن زمعة. حطوا بالكم، لأن إذا مسألة الشبه نقول يثبت بها النسب. الرجل الذي كان له إبل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين، قال يا رسول الله، وهو أبيض اللون وزوجته كذلك، إن امرأتي وضعت غلاما أسود، يعرض بماذا؟ يعرض بهذا. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بسؤالات، قال ألك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. نعم. أو قال كيف ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق، يعني من أبيض كالورق كالفضة؟ قال نعم. قال فماذا تقول؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. سبحان الله. وقد تكلم حتى أطباء المسلمين في هذا الحديث، قالوا إن هذا من معجزات أو من دلائل النبوة، أن مسألة نزع العرق قد تكون حتى بعد أجيال وأجيال، يظهر شبه جد، يعني على البطن السابع أو حتى أكثر يخرج الشبه، وهذا شيء أثبته العلم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ماذا عندكم في الحاشية أو الهامش؟ لم يحكم. نعم، هذا الحديث أعله كثير من أهل الحديث، فإن فيه مصعب بن شيبة، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، قال أحمد: روى أحاديث مناكير جمع منكر. وكذلك رماه أو جرحه الإمام النسائي وأبو داود ذاته الذي روى هذا الحديث حكم عليه أيضا بالضعف، فهذا الحديث ضعيف، ولكن نقول نأخذ بعض الأحكام منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق لنا مرارا أن كان تفيد ماذا؟ تفيد الأغلبية لا الدوام، هكذا قال العلماء. واستدلوا بقول الصحابة رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، ولكنه ثبت عنه أنه كان يقرأ أيضا بالجمعة وسورة المنافقون. وكان تأتي للدوام غالبا، وليس ذا بدائم مصاحبة، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بدائم مصاحبة، هكذا قال الناظم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. الاغتسال معروف، وهو أن يعمم الإنسان الماء على بدنه، ويعرفه بعض أهل العلم بأنه اغتسال أو غسل على صيغة أو على صفة مخصوصة من أربع، من هنا للسببية أي لأربعة أسباب، من الجنابة، والجنابة كما سبق وصف، أما من حيث اللغة فسميت بذلك لمجانبة الماء محله، وقيل لاجتناب من تصف بهذا الوصف العبادة ومحلها، وتتحقق الجنابة بالإنزال والجماع، والأصل أنها تتحقق بالإنزال لكن اصطلاحا وشرعا أضافوا الجماع. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لم ينزل، فإذا أنزل أو جامع فهو جنب، فهو جنب. اغتساله من الجنابة صلى الله عليه وسلم واجب، ووجب ليس بمجرد فعله بل بالنص، وهذا بإجماع الأمة. انتبه، لأننا سنفرغ إلى مسألتين أصوليتين مهمتين. ماذا قلت أنا الآن؟ يجب لمجرد فعله بل بالنص في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله تعالى ولا عابري سبيل حتى تغتسل، ويوم الجمعة أي وكان يغتسل ليوم الجمعة. وهل اغتساله للجمعة لليوم أم للصلاة؟ لليوم أو للصلاة؟ للصلاة ليس لليوم، وإلا لكان الغسل جائزا حتى بعد الصلاة في آخر اليوم. فلو أن إنسانا اغتسل في آخر اليوم بعد ولم يغتسل للصلاة هل أجزأه ذلك؟ ما فهمت السؤال؟ اغتسل قبل المغرب يوم الجمعة هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئ. إذن الاغتسال لأي شيء؟ للصلاة. وسيأتي الكلام عن حكم غسل الجمعة. قال ومن الحجامة، والحجامة استفراغ الدم على صفة مخصوصة يعرفها الحاجمون، وهي كانت في القديم امتصاص الدم عن طريق زجاجة وقارورة صغيرة بعد جرح مكان معين من البدن، وصارت الآن بدون امتصاص، يضعون زجاجة بعد ايش؟ بعد استفراغ الهواء منها عن طريق حرق شيء بداخل هذه الزجاجة، فإذا ما احترق الأكسجين فيها يعني تثبتت في على الجلد على المحل ثم امتصت واستفرغت الدم. طيب هذه الحجامة. ومن غسل الميت أو من غسل الميت يعني إذا مات من تغسيله. طيب نأخذ بعض الفوائد. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة على سبيل الوجوب ممتثلا لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا بالإجماع وليس لمجرد فعله كما قلت آنفا، كان يغتسل من الجنابة. وأما الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يغتسل لها وألزم أمته بها. وأما من الحجامة فإن هذا الحديث ضعيف، وقد روي حديث أيضا ضعيف من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. وكلا الحديثين، هذا الحديث والذي ذكرته الآن، فيه مقال. والصحيح أن الإنسان إذا احتجم فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء أصلا، كما لو رعف، لأن الإنسان إذا خرج منه دم فالصحيح أنه لا ينتقض وضوءه خلافا لقول بعض أهل العلم، فإذا خرج منه دم فإنه لا وضوء عليه ولا يجب عليه الغسل، اللهم إلا إذا كان الدم خارجا من أحد من أحد السبيلين. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحهم في الجهاد ولم يكونوا يتوضؤون من ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم ولم يأمرهم بذلك. كذا، فإن قلت إن حديث صاحب الشجة الذي شج رأسه بحجر كان يبحث عن رخصة يتيمم بدل الغسل خوفا من الماء، فماذا نقول؟ كان جنوبا ولم يطلب ذلك لمجرد وجود الدم على شجتي. انتبه، هذه مسألة ايش؟ الحجامة. اما غسل الميت فلقد سبق الكلام في هذا، واظن انكم تذكرون حديث الامام احمد ان فيه حديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، قال لا يثبت في هذا الباب شيء، صح؟ طيب، وروي حديث ابن عمر ليس عليكم في غسل ميتكم من شيء من غسل، انما يكفيكم ان تغسلوا ايديكم، وفي لفظ الوضوء، وفسر الوضوء كما قال الصنعاني في اي شيء بمجرد غسل اليدين، وحمل معنى الوضوء او لفظ الوضوء على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. فتغسل الميت على الصحيح لا يجب له ايش؟ الغسل، ولا الكافر ايضا، اللهم لا يجب، لا يجب، لكن قد نقول انه مستحب. قلنا بالاستحباب، نحن قلنا باستحباب ذلك، لان ابن عمر ذكر انهم كانوا يغسلون الميت، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. وثبت في عند بعض اهل السنن لما هلك ابو طالب جاء علي رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان عمك الضال قد هلك، قال اذهب، هل امره بالاغتسال؟ قال اذهب فواره، ثم عاد وقال فعلت، قال اذهب فاغتسل ولا تحدث بذلك احدا، امره بالاغتسال. لكن هذا محمول على اي شيء؟ على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. طيب، اذا غسل تغسيل الميت لا يوجب الغسل، ولكنه على سبيل ايش؟ الاستحباب. من اين يؤخذ؟ من اين يؤخذ الاستحباب؟ مما مضى ذكره من الاحاديث وكيفية الجمع بينها. ثم ان عندنا قاعدة اصولية ايضا، ان مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ما لم يأتي نص. قال الناظم وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. نستفيد من هذا الحديث قاعدة أيضا أصولية أخرى، وهي أن دليل المقارنة ليس بصحيح، دليل المقارنة ليس بصحيح. أين المقارنة؟ نقول غسل الجنابة واجب بالإجماع، نعم، في هذا النص، والحجامة ليس بواجب وغير مشروع أصلا، غير مشروع أصلا. فمن خلال تناقض الحكمين يدل على ضعف هذا الحديث، وعلى أن دليل المقارنة ليس بصحيح، يعني أنك لا تثبت حكم لشيء مقارنة مع حكم آخر، فهمتم؟ لا تثبت حكما شرعيا لشيء مقارنة مع مسألة أخرى تشابهها. فالغسل واحد هنا، والسبب مختلف لا تثبت هذا لهذا. ولذلك قيل لا قياس, لا قياس في العبادات, لأن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع, صحيح؟ قال الناظم والأصل في نعم والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. يكفي هذا الشغل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة, وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة كمامة بن أثال عندما أسلم. نعم أنا عندي بالضم أثال. في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم, وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل, رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, أخرجه السبعة. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل, رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا, رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا فوائد أخرى من حديث أنس بن مالك الذي ذكر فيه أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أم سليم تحتلم, فهل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قالت أم سلمة شيئا, فماذا قالت؟ كمال لم تفهم السؤال. نعم هل يكون هذا؟ بماذا أجابها؟ هل يكون الشرب أين يسوى؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إذن أخذنا من هذا فوائد. جوز الاستكشاف عما يجوز الاستكشاف فيه. أبو سلمة سألت عن هذا الأمر وهذا جائز, خلاف بعض الأمور التي لا يجوز الاستكشاف عنها كالعلم في كيف الاستكشاف عن كيفية صفات الله تعالى. نعم. قلنا أن الكثير من الأحكام الشرعية مبنية على الأمور المحسوسة لا تضل. لا الحديث اللي قبله حينما قال إذا رأت الماء. نعم الشبه يثبت به الميراث, يثبت به النسب, النسب لا الميراث, الميراث يثبت به شيء آخر. نعم اي يجهلنا بعض المسائل. تمام. وشوف ام سلمة. نعم نعم فمن اين يكون الشرف؟ نعم سؤال في جواب. كيف قلت؟ كيف السؤال في الشرف؟ ماذا قال؟ قال فمن أين يكون الشبه؟ فيجوز أن يكون الجواب سؤالا. ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث أبي داود حديث عائشة كان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. نستذكر هذه القاعدة الأصولية في كان الأغلبية وليس الدوام. الأغلبية وليس الدوام. نعم. إذا جاء خبرها في المضارع حسب كل مكان. لا، منهم من قال حتى إذا أتى فعلا فعلا، ما يمكن تأتي الماضي، يمكن أن تأتي كان قد أتى، فهمتم؟ إذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يغتسل من أربعة أمور، من أربع، من هذه قلنا فيها شيء، هل هي للتبعيض أم ماذا؟ للسببية. الجنابة، ما هي الجنابة؟ هي وصف لتغير لا، ما يمكن أن تنساها. إذا قيل لك إنسان على الجنابة، يعني إما خلينا من وصف، إذا قيل لك فلان على جنابه، يعني أنه إما أنه أنزل أو جامع فقط. طيب الجنابة، إذا كان يغتسل من الجنابة على سبيل الوجوب أم ماذا؟ على سبيل الوجوب، هاي وجب الغسل للجنابة لفعله. إذا تقرأ النص، إن كنتم جنبا فالطهر ولا عابري سبيلا حتى تغتسل، ويوم الجمعة غسل يوم الجمعة، متى ولماذا؟ متعلق بالصلاة، يكون قبل الصلاة. إذا غسل لليوم أم للصلاة؟ للصلاة، وهذا سيأتي الكلام عنه وعليه. من الحجامة، ما هي الحجامة؟ الحجامة هي استفراغ الدم على صفة مخصوصة. كيف يستفرغ الدم؟ كان قديما تضع قارورة أو ما شابهها، ثم تضع المكان الذي، ثم يشرح المكان الذي يريد الحجامة منه، ثم تضع القارورة ثم تمتصل له. أما حديثا فقد يوضع القارورة التي تستفرغ من الهواء. نعم. الاغتسال من الحجامة ثابت أم غير ثابت؟ لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من الحجامة، لأن هذا الحديث أصلا ضعيف. نعم كمان. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يغتسل ولم يتوضأ، هذا ينصح أيضا. إذا خرج من الإنسان دم فهل ينتقض وضوءه؟ قولا واحدا، بعض العلماء من يرى أنه إذا خرج منه دم انتقض وضوءه كذا. طيب والصحيح؟ أنه لا ينتقض الوضوء. ما الدليل على عدم الانتقاض؟ الصحابة قبل ذلك. الأصل أنه لم ينتقض، ثم الصحابة لما كانوا في الغزوات كانوا يصلون ولا ثياب من الدماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينهى عن ذلك. طيب من غسل الميت كان يغتسل، هذا شافي حديث، فماذا تقولون؟ هذا الحديث الذي ذكرت حديث صحيح؟ نعم أنت صححت. الإمام أحمد قال لم يثبت في هذا الباب شيء. نعم. الاستحباب. يعني ما نقول أنه مجرد أنه مشروع فقط. الاستحباب صح. ناخذ الأثر الجديد. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قوله في قصة ثمامة بن أثال، هذا الرجل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من أسياد بني حنيفة في اليمامة. وقصة إسلامه أنه رضي الله عنه قبل أن يسلم خرج للعمرة إلى مكة، فاعتقبته خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه وحملوه معهم إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوثق في سارية من سواري المسجد، يعني أن يشد، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إهانة له حتى راه الناس، بل من أجل أن يرى المسلمين وعبادتهم وصلاتهم وأخلاقهم وتحاببهم. نعم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خيل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أنعمت أنعمت على شاكر، وإن تسل المال فسل مشي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر عليه في اليوم التالي قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خيل، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم سكت عليه الصلاة والسلام وأتى عليه اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خيل وما أخبرتك بالأمس. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة أن يطلقوه، وإنما أمرهم بذلك تأليفا لقلبه على الإسلام، وهو في الحقيقة إطلاق لكنه ملك له، إطلاق لجسده لكنه ملك لأي شيء؟ لقلبه. فأطلقوه فخرج الرجل، ثم ذهب إلى حائط فاغتسل، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وصار اليوم وجهك أحب الوجوه إلي، وكان دينك أبغض الأديان إلي، وصار دينك اليوم أحب الأديان إلي، وكانت بلادك أبغض البلاد إلي، وصارت الآن أحب البلاد إلي. انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف بالأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة يسلم الناس. ثم قال: يا رسول الله، إني خرجت إلى مكة للعمرة، وإن خيلك قد أخذوني واعتقبوني، فهل أمضي يعني في العمرة أو أعود إلى قومي؟ قال: أمضي. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بخير، فأقبل ثمام على مكة، فلما دخل وبدأ في العمرة جعل يلبي: لبيك اللهم لبيك، فسمعه كفار قريش وقالوا له: أصبأت أو أصبوت، يعني إيش؟ بدلت دينك؟ قال: إني ما صبأت، ولكني أسلمت لله رب العالمين، وصرت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فغاضهم ذلك، وكان هذا الرجل ذا مال في الجزيرة وفي مكة، وكانوا يأخذون منه الميرة والطعام، لأنه كان عنده حبوب كثيرة، فمنعهم الطعام حتى بلغهم الجهد وجاعوا، وكتبوا في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: إنك لتصل الرحم، وجعلوا يثنون عليه خيرا الآن، وذلك من أجل أن يأمر أثاث وثمامة بأي شيء.